الأصحاح 38. وصنع مذبح المحرقة من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربع، وارتفاعه 3 أذرع. وصنع قرونه على زواياه الأربع، منه كانت قرونه، وغشاه بنحاس. وصنع جميع آنية المذبح، القدور والرفوش والمراكن والمناشل والمجامر، جميع آنيته صنعها من نحاس. وصنع للمذبح شباكة صنعت الشبكة من نحاس تحت حاجبه من أسفل إلى نصفه، وسكب 4 حلقات في 4 أطراف لشباكة النحاس بيوتا للعصوين. وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بنحاس، وأدخل العصوين في الحلقات على جانبي المذبح لحمله بهم، مجوفا صنعه من ألواح. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس، من مراء المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الدار الى جهة الجنوب نحو التيمن، استار الدار من بوص مبروم 100 ذراع، اعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة. والى جهة الشمال 100 ذراع، اعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة. والى جهة الغرب استار 50 ذراعا، اعمدتها 10 وقواعدها 10، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة. والى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، للجانب الواحد استار 15 ذراعا، اعمدتها 3 وقواعدها 3. وللجانب الثاني من باب الدار الى هنا والى هنا استار 15 ذراعا، اعمدتها 3 وقواعدها 3. جميع استار الدار حواليها من بوص مبروم، وقواعد الاعمدة من نحاس، رزز الاعمدة وقضبانها من فضة، وتغشية رؤوسها من فضة، وجميع اعمدة الدار موصولة بقضبان من فضة. وسجف باب الدار صنعة الطراز من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص مبروم، وطوله 20 ذراعا وارتفاعه بالعرض 5 أذرع بسوية أستار الدار، وأعمدتها 4 وقواعدها 4 من نحاس، رززها من فضة، وتغشية رؤوسها وقضبانها من فضة، وجميع أوتاد المسكن والدار حواليها من نحاس. هذا هو المحسوب للمسكن، مسكن الشهادة، الذي حسب بموجب أمر موسى بخدمة اللاويين على يد إيثمار بن هارون الكاهن، وبصلئيل بن أوري بن حور من سبط يهوذا، صنع كل ما أمر به الرب موسى، ومعه أهولياب ابن أخي سماك من سبط دان، نقاش وموش وطراز بالأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. كل الذهب المصنوع للعمل في جميع عمل المقدس، وهو ذهب التقدمة 29 وزنة و700 شاقل و30 شاقلا بشاقل المقدس، وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف، نصف الشاقل بشاقل المقدس، لكل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا، ل600,000 و3,550. وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب، 100 قاعدة للـ100 وزنة، وزنة للقاعدة، والـ1,700 شاقل والـ75 شاقلا صنع منها رززا للأعمدة وغش رؤوسها ووصلها بقضبان. ونحاس التقدمة 70 وزنة و2,000 و400 شاقل. ومنه صنع قواعد باب خيمة الاجتماع ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له وجميع آنية المذبح وقواعد الدار حواليها وقواعد باب الدار وجميع أوتاد المسكن وجميع أوتاد الدار حواليها.